بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، قال: فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت: كيف تطهر بها؟ قال: تطهري بها سبحان الله. واستتر وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه. قال: قالت عائشة: واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تتبعي بها آثار الدم. وقال ابن أبي عمر في روايته: فقلت: تتبعي بها آثار الدم. وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا حبان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر، فقال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها. ثم ذكر نحو حديث سفيان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا فيه بيان كيف تتطهر، وأنها إذا طهرت من حيضها تأخذ فرصة عن قطعة تجعل فيها شيء من الطيب وتتبع بأثر الدم. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تطهري بها، قالت: كيف تطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. استذبتها عائشة وبينت لها، قالت: تتبع بها أثر الدم، ومعناها تأخذ قطعة من قطن أو غيره وتجعل فيها طيب وتدخل في فرجها حتى تطيب المحل. نعم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر قال: سمعت صفية تحدث عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة. قال سطرين. عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها. يعني تبلغ هكذا؟ نعم. أو لا، تبلغ ضبطها عندك؟ أو حتى تبلغ، ها؟ ضبطها عندك؟ قاله بضم الشين معجمة، لا، وبعدها همزة ومعنى. لا، ما هو الشؤون، هذا الشؤون، لا، تبلغ، حتى تبلغ عندك أو تبلغ. نعم نعم، حتى عندي بالحركة تبلغ، لا، حتى تبلغ، على تبلغ يعني حتى تبلغ شؤونها. نعم، تبلغ، أحسن عليك. نعم، ما ضبط عندك، تبلغ حتى تبلغ شؤون. نعم. ولا تأخذ ماء وسدرتها، لأن السدر يزيل، فيه إزالة، وهو كان في السابق توصل به الثياب بمثابة الصابون قبل أن يوجد الصابون، والآن الصابون يقوم مقامه. إذا أخذ الصابون هذا من باب النظافة، ولا ليس بواجب، تأخذ السدرة من باب النظافة، إذا أخذ معه شيء من المطهرات، الشامبو، الصابون مثل، أو ممسك وغيره، من باب النظافة، إذا جعلته مع مائها كان أكمل في الطهارة والنظافة، ولا سيما في غسل الحيض، لأن مدتها تطول، غسل النفاس هذا أكمل، وإلا فالماء كافي. وإذا قال تأخذ ماءها وسدرتها، السدر ينظف ويطهر مع الماء كالصابون. نعم. نعم. إيه. حتى تبلغ هي، ها، شؤون رأسها. نعم. ثم تصب على رأسها. تبلغ عندك بالفتح، تبلغ. التشكيل تبلغ. نعم. حتى تبلغ شؤون نفسها، يعني حتى تنقي. نعم. حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقال تسمع وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتتبعين أثر الدم. هذا معنى الطهرين، يعني تتبعين بها أثر الدم. استبعدت عائشة قالت طهرين بها فلم تعرف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار بوجهها كذا يعني سبحان الله تطهري بها، فعرفت عائشة واجتذبتها وبينت لها وقالت تتبعي بها أثر الدم. نعم، وهذه أسماء، أسماء بنت شكل، أسماء بنت شكل. نعم نعم. تتبعين أثر الدم. وسألت عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء وأن يتفقهن في الدين. وحدثنا عبيد الله بن معاذ، تكلم على شؤون بضم الشين، قال هو بضم الشين المعجمة وبعدها همزة ومعناه أصول الشعر رأسها. نعم، وأصول يعني شؤون الخطوط، هذا معنى تبلغ، يعني تبلغ شؤون رأسها يعني حتى تصل إلى أصول الشعر. نعم، أو تبلغ قريب متقارب. نعم نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا حتى شعبة حتى تبلغ شؤون رأسه، يعني حتى توصل الماء إلى أصول الشعر. نعم نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه، وقال قال سبحان الله تطهري بها واستتر. وحدثنا يحيى بن يحيى يعني الحياء، استتر عليه الصلاة من الحياء، فاجتبت عائشة وبينت لها ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض؟ وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. إنما ذلك خطاب لها، إنما ذلك فاطمة. فقال لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. يعني اعملي بالعادة. قالت فاطمة إني امرأة أستحاض فلا أطهر. قال لا، إنما ذلك عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا أقبلت فغسلي عنك الدم وصلي. قل فإذا أقبلت الحيضة يعني العادة المعتادة، إذا كانت عادتها مثلا من أول كل شهر 5 أيام 7 أيام ثم أطبق عليه الدم تجلس أيام العادة من كل شهر 5 أيام من أول الشهر أو وسط أو آخر، وفي دليل على أن العادة مقدمة على التمييز، إذا أطبق عليه الدم ولها عادة معروف عادتها تجلس أيام عادتها، إذا كان عادة من أول الشهر أو وسط الشهر 10 أيام أو 5 أيام أو 7 أيام تجلس ثم تغتسل وتصلي. وفيه وجوب الاغتسال عن الدم المحيض، وأنه لا بد من الاغتسال، وأنها حدث أكبر لا بد من الاغتسال، وفيه دليل على نجسة الدم، ولهذا قال فاغسلي عنك الدم وصلي، وأن الدم المحيض نجس لا بد من غسله ولا بد من الاغتسال. وفي دليل على المعتادة تعمل بعادتها إذا أطبق عليها الدم، إذا كان لها عادة 5 أيام وسبعة أيام أو 10 أيام تعرفها من تبدأ من يوم 10 من كل شهر أو من يوم 5 أو من أول الشهر أو من يوم 20 أو 15 ثم أطبق عليها الدم زاد على 15 يوم تجلس عادتها، فإذا انتهت 5 أيام و 6 أيام اغتسلت وصلت تلجمت سدد ولو كان الدم معها، يكون الدم الزايد دم الاستحاضة ولا يمنع منها زوجها، صوم صلي في رمضان وجامعها زوجها. أما إذا كانت لا نسيت العادة أو ليس لها عادة، فإن كان لها تمييز تعمل بالتمييز، تميز الدم من غيره، إذا كان مثل أي بعض الأيام الدم يأتي أسود ثخين ومنتن، هذه علامة دم الحيض. ودم الاستحاضة أحمر رقيق أصفر صفرة كدرة، أو أحمر رقيق إذا كان له تمييز، وما لا عادة أو نسيت العادة تعمل بالتمييز. اليوم الذي يكون فيه الدم ثخين ومنتن تجلس ولا تصوم ولا تصلي، واليوم الذي يكون فيه أحمر أو رقيق أو صفرة أو كدرة تصلي، تسدد وتصوم وتصلي. هذه المستحاضات على هذه الأنواع ثلاثة. النوع الأول معتادة كما في قصة فاطمة بنت حبيش، إذا كانت تعرف العادة فالعادة مقدمة، تجلس أيام العادة، فإذا انتهت العادة أيام عادتها تغتسل وتصوم وتصلي وتسدد وتنجم. إذا كان ما لها عادة أو نسيت العادة فإنها تعمل بالتمييز، بالتمييز إذا كانت تميز. فإن لم يكن لها تمييز ولا عادة تسمى المتحيرة، هذه المتحيرة. ومثلها المبتدأة، أول ما جاءها الدم أطبق عليها الدم ماذا تعمل، والمتحيرة لي ما لها عادة أو نسيت العادة ونسيت مكان العادة وزمان العادة وليس لها تمييز، الدم كله سواء مطبق. هذه تسمى المتحيرة، هذه تتحيض في علم الله 6 أيام و7 أيام على عادة نسائها عماتها وخالاتها، كان يجلس 7 أيام تجلس 7 أيام، يجلس 5 أيام 5 أيام من أول كل شهر هلالي أو من أول ما جاءه الدم إذا كان مبتدأ، تجلس 5 6 أيام أو 7 أيام كما في حديث حمنة قال النبي تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. فتكون المستحاضات على هذه الأقسام الثلاثة، معتادة تعمل بالعادة، إن لم يكن لها عادة أو نسيت العادة ولها تمييز تعمل بالتمييز، إن لم يكن لها عادة ولا تمييز أو كانت مبتدأة أطبق عليه الدم تتحيض 6 أيام و7 أيام على حسب عادة نسائها. إن كانت تعرف أول يوم أول ما جاءها الدم من أول ما جاء الدم، وإن لم تعرف تكون من أول الشهر من أول كل شهر هلالي تجلس 6 أيام و7 أيام على عادة نسائها. قال بعض العلماء المبتدأة تجلس يوم وليلة وتغتسل تصوم وتصلي حتى يتكرر عليها 3 مرات. نعم، هذا إذا ما أطبق الدم، أما إذا أطبق حين تجلس على عادة نسائها 6 أيام و7 أيام من أول ما جاءها من أول ما جاءت العادة، فإن نسيت جلست من أول كل شهر. نعم، ها هذا الفرق. نعم نعم، ها طهر المرأة بالفرصة المسح يكون بعد الغسل بعد انقطاع الدم. نعم نعم. حدثنا يحيى بن يحيى، ها إلا كان لها عادة، العادة مقدمة مثل قصة فاطمة بنت حبيش، إذا أقبلت العادة فدع الصلاة، فإذا أدبرت فغسلي عنك الدم وصلي، العادة مقدمة أول شيء. فإن نسيت العادة مكانها، كانت نسيت الزمان ولكن عرفت، نسيت العدد ولكن عرفت الزمان أنه ولو كل شهر، تجلس من أول الشهر إذا كان لها تمييز، وإن لم يكن لها تمييز تجلس من أول الشهر 6 أيام و7 أيام. ما كانت لها عادة مثلا 5 أيام و6 أيام ولم ترى الطهر إلا بالسادس يوم، إيه السادس يوم هذا تعتبره من العادة؟ بعد الطهر، إذا رأت الطهر خلاص، إذا رأت الطهر بنفس اليوم، مثل ما رأت الدهن في أثناء اليوم أو في وسط اليوم، إذا رأت الطهر وهي الجفاف يعني تحتشي بقطنها وتخرج غير مدنسة، أو يخرج من القصة البيضة وهي باء أبيض تلقيه الرحم، إذا رأت القصة خلاص، إذا رأت القصة أول النهار ولا وسط النهار طهر تغتسل وتصوم. ما رأت يا شيخ، لكنها جلست يوم ما جاء دم، شو الجفاف، يكفي الجفاف، جفاف طهور، أيه الجفاف إذا احتشت في قطنة مجرد ما تجد الجفاف تغتسل. نعم نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد، كان بعض النساء كما في قصة عائشة أنكرت عليهن، كان بعض النساء يأتينا بالسراج في الليل ويأتينا بالدرجة يعني تحتشي وتنظر، قال لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء ولا أحتاج تكلف. نعم، في الليل تجيب السراج وتنظر. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد وأبو معاوية حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حاء، وحدثنا ابن أمير قال حدثنا أبي حاء، وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد، كلهم عن هشام بن عروة بمثل حديث وكيع، وإسناده. وفي حديث قتيبة عن جرير جاءت فاطمة بنت أبي حبيش ابن عبد المطلب ابن أسد وهي امرأة منا. قال وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. حدثنا قتيبة هذا الحيض هذا الحرف الذي تركه قول وتوضئي لكل صلاة مستحاضة. حماد بن زيد رأى وروى زيادة تركها مسلم خوف أن خشي أن تكون وهما فيها زيادة واغتسل وتوضئ لكل صلاة المستحاضة. ذكر هذه الزيادة البخاري والنسائي وتركها مسلم خشية أن يكون تكون إيش وهم بناء على ما ذهب إليه مسلم من أن الثقة إذا خالف قول الأكثرين ثقات الأكثرين فإنه يقدم قول الأكثرين تكون شاذة. والصواب أنها لا تكون شاذة إذا خالف الثقة الثقات وكانت هذه الزيادة غير منافية للمزيد فإنها تقبل فالزيادة من الثقة مقبولة. محمد بن زيد ثقة ليس ضعيفا بل هو ثقة وقد أتى بهذه الزيادة والزيادة غير منافية فتقبل وفيها فائدة. هذه الزيادة توضأ لكل صلاة وهي أن المستحاضة تتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة. كل صلاة إذا كان المستحاضة مستمر معها الدم تتلجم وتتحفظ وتتوضأ لكل صلاة. ومثلها من به سلس البول كذلك يتوضأ إذا دخل الوقت ما يتوضأ إلا إذا أذن يجعل على ذكره خرقة أو كيس أو على رأس الذكر شيء. وكذلك المرأة تتلجم ومثل من به سلس الريح باستمرار يخرج من غازات أو به جروح سيالة تدمي دائما كل هؤلاء لا يتوضؤون إلا بعد دخول الوقت. فإذا دخل الوقت أذن يتوضأ ويصلي ما شاء الوقت فرضا وافت. فإذا جاء الوقت الثاني لا بد من الوضوء إلا إذا لم يخرج شيء بعد وضوءه الأول ما خرج شيء من به سلس ما خرج منه شيء والمرأة ما خرج منها شيء فإنها تكتفي بوضوئها السابق. وهذا مأخذ من هذه الزيادة وتوضأ لكل صلاة. الزيادة ذكرها البخاري وذكرها النسائي ومسلم يقول تركنا هذا الحرف خشى أن يكون وهما لأن حماد بن زيد خالف الأكثرين. ومسلم يرى أن الثقة إذا خالف الثقات الأكثرين فقوله مقدم على قوله فيطرح قول الثقة لأنه أقل من الأكثر لأن الأكثر مقدم فيكون شاذ. والصواب أن الثقة إذا كانت هذه الزيادة غير مخالفة تقبل. ولهذا قال الحافظ في النخبة وزيادة راويهما يعني الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. هنا زيادة محمد بن زيد ثقة وزاد هذه اللفظة وليست منافية ما هي منافية لما رواه والأكثرون. نعم لكن خشي وهم مسلم أن تكون وهما ولهذا قال تركنا ذكره لأنه يختار قول الأكثرين. نعم لا بأس المستحاضة توطأ. وسئل ابن عباس فوضى قال الصلاة أعظم إذا كانت تصلي فالصلاة أعظم لزوجها أن يطأها وجامعها إن ممنوع هذا في الحيض. ويسألونك عن المحيض قل هو آذن فاعتزلوا النساء في المحيض. أما إذا اغتسلت وصلت فالصلاة أعظم كما قال ابن عباس. نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث هنا قول ضعيف أنها لا توطأ لكن مرجوح هذا. نعم حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة وهذا قول الأكثرين. هناك قول مروي عن داود وابن مالك قول بأنها المستحاضة لو توضأت قبل الصلاة قبل دخول الوقت صح لكن هذه الزيادة متوضأ لكل صلاة احتج بها الأكثرون على أنها لا تتوضأ إلا بعد دخول الوقت من به حدث دائم. نعم نعم معروف. عن عائشة رضي الله عنها خلاصة كما سمع. نعم ذكرنا قال القاضي عياض رحمه الله الحرف الذي تركه هو قوله اغسلي عنك الدم وتوضئي لكل صلاة. لا وتوضئي لكل صلاة هذا الحرف وتوضئي لكل صلاة. نعم معلوم أن تغسل الدم هذا لا بد منه. نعم لكل صلاة في البخاري كل صلاة. نعم ذكر أشار النووي عندك لأن ذكر البخاري والنسائي. نعم ذكر للنسائي ذكر هذه الزيادة النسائي وغيره بس النسائي عندك ذكر هذه الزيادة النسائي وغيره. الظهر البخاري ذكر هذا وتوضأ البخاري والنسائي. نعم نعم نعم. ها لا شو اللي يجمع؟ ما هو مريض ما يجمع إلا إذا كان مريض، إذا كان مريض يشق عليه، أما إذا كان ما هو مريض يتوضأ الحمد لله. سلس من بسلس يعني إيه الحمد لله. الوقت الذي يكون فيه طهر هذا إذا توضأ ولم يخرج منه شيء له أن يصلي صلاتين بوضوء، والوقت الذي ما يكون ما يتوضأ والحمد لله. نعم إلا إذا كان مريض يشق عليه صار مريض يجمع. نعم المستحاضة نوع من المرض، المستحاضة تجمع لأنها مريضة نوع من المرض. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض، فقال إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. وقال ابن نعم في روايته ما أمرها أن تغتسل كل صلاة، لكن هي فعلته من نفسها صارت تتوضأ لكل صلاة. الواجب الاغتسال لكل صلاة، الواجب أن تغتسل مرة واحدة، إذا انقطع الدم اغتسلت مرة واحدة، أو إذا انتهت العادة اغتسلت مرة واحدة ثم تتوضأ لكل صلاة. أما الغسل ما يجب عليه، لكن فاطمة من نفسها صارت تغتسل لكل صلاة من غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم، شيء فعلته من نفسها استحباب، باب الاستحباب. وكذلك الجمع بين الصلاتين والاغتسال، تجمع بين الظهر والعصر، هذا أمرها النبي المستحاضة أن تجمع الظهر والعصر وتصليهما، وتجمع المغرب والعشاء جميعا لأنها مريضة نوع من المرض، فكانت تغتسل تجمع الظهر والعصر تغتسل لهما، وتجمع العصر المغرب والعشاء وتغتسل، وتصلي الفجر وحده وتغتسل من باب من نفسها، ما أمرها النبي بالاغتسال. نعم إنما الواجب الوضوء، أما الاغتسال من مستحب إن اغتسلت فإلا فلا حرج. نعم جمع صوري ولا جمع لا حد يجوز أن تجمع جمع صوري أو ليس جمع صوري، لأنها إذا كانت مريضة وشق عليها. لا نعم نعم. وقال ابن رمح في روايته جاء في بعضها أنها أمرها أن تجمع جمعا صوريا، قال قدمي أخري الظهر وصلي في آخر وقتها، وقدم العصر وصلي في أول وقتها، هذا معناها أنها صلت كل صلاة في وقتها، لكن المريض يجوز لها أن يجمع في وقت إحداهما. نعم. وقال ابن رمح في روايته ابنة جحش ولم يذكر أم حبيبة. وحدثنا محمد بن سلمة بنات أم جحش ثلاث كلهن مستحاضات، زينب بنت جحش أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخته أم حبيبة زوجة عبد الرحمن بن عوف، وكذلك أختها الثالثة حملة بنت جحش زوجة طلحة بن عبيد الله، كلهن مستحاضات. نعم. وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت 7 سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حمرة الدم الماء. هذا يدل على حيضة شديدة، قالوا ذلك عرق وليس بالحيضة، عرق يخرج دم الاستحاضة من عرق يقال له العاذل من أدنى الرحم، أما الحيضة يكون من قاع الرحم، وكان من شدة من كثرة الدم وشدته أنها تغتسل في مركن وهو مثل الطشت الآن حتى تعلو الحمرة وهي تغتسل الماء. قول ختنت رسول الله يعني قريبة زوجته، لأن أخت زوجته، الختن قريب أقارب الزوجة يقال لهم ختن، أما أقارب الزوج يقال لهم أحماء، والجميع يسمون أصحاب ختن. ولذلك قال مثلا عثمان ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنتيه، فقريب أقارب الزوجة يسمون ختن أو أختان، وقارب الزوج أحماء قارب، وبالنسبة للزوجة، والجمع يسمون الأصهار. نعم. قال ابن شهاب: فتحدثت بذلك فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال: يرحم الله هندا لو سمعت في هذه الفتية والله إن كانت لتبكي لأنها كانت لا تصلي. تكلم عليها. قال ابن شهاب: هند، من هي هند هذه؟ كانت ما درت عن هذه الفتوى، ما علمت. من هي هند هذه؟ قال ابن شهاب: كل النسخة النووي النسخة الثانية. ها؟ النووي لم يذكر. نعم. وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال: أخبرنا إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت استحيضت 7 سنين بمثل حديث عمرو بن الحارث إلى قوله: تعلو حمرة الدم الماء، ولم يذكر ما بعده. وحدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا سفيان عن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن ابنة جحش كانت تستحاض 7 سنين بنحو حديثهم. وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشة: رأيت مركنها ملآن دما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. وهذا واضح في تقديم العادة: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، إذا كانت تحبسها حيضتها قبل الاستحاضة 5 أيام جلست 5 أيام ثم تغتسل وتتلجم وتصلي، إذا كانت عادتها 7 أيام تجلس 7 أيام ثم تغتسل وتتلجم وتصلي وتتوضأ لوقت كل صلاة، يمكثي قدر ما كانت تحبسك عادتك، إذا كانت عادة 7 أيام ثم استمر عليها الدم وأطبق تمشي على عادتها السابقة، والزيادة ما زاد عن عادتها السابقة تسدد الصوم وتصلي وتعتبر دم فساد. نعم. حدثني موسى بن قريش التميمي قال: حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر قال: حدثني أبي قال: حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. وفيه دليل على أن المرأة لا تستفتي الرجال، وأنه لا حرج تستفتي بنفسها للحاجة، وفي دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة، هذا هو الأصل، وأنه يجوز للرجل يسمع صوت المرأة، لكن إذا خيف الفتنة فلا، والمرأة ممنوعة من رفع صوتها أمام الرجال خشية أن يفتتن بها، وإلا فالأصل ما هو بعورة، ولهذا قال الله تعالى للنساء: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالخضوع بالقول هذا ممنوع من المرأة، أما الصوت العادي لا بأس عند الحاجة، لهذا ممنوع من رفع صوتها بالتكبير في الحج في المحرمة وغيرها خشية أن يفتتن بصوتها. نعم. فالمرأة لها أن تبيع وتشتري وتستفتي مع الحذر، مع أخذ الاحتياطات والحذر من أسباب الفتنة والخلوة بالرجل الأجنبي. نعم. حدثنا أبو الربيع الزهراني. نعم. إذا سمع الرجال صوتها لغير حاجة ما يقام التحريم؟ لا، إذا كان يخشى الفتنة، إذا كانت تخشى فلا نعم تكلم. نعم. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة حاء وحدثنا حماد بن يزيد الرشكي. الرشكي عندك بالياء؟ بالكسر. الرشكي. نعم. الرشكي قيل إنه اسم فارسي، قال بعضهم إنه اسم للعقرب ولقي عليه، وقالوا إنها كان عظيم اللحية وإنه دخلت عقرب في لحيته ومكث 3 أيام ولم يعلم بها من عظم لحيته فسمي الرشك. هذا مبالغة ذكر عندكم الشالة أنه عظيم اللحية، وأن الرشك أصلا اسم للعقرب باللغة الفارسية، ثم أطلق عليها الرشك لعظم لحيته، وأن عقربا دخلت في لحيته جلست 3 أيام لم يعلم بها. هذا بعيد. نعم. قال معنا بالفارسي القاسم. قيل هذا وقيل هذا وقيل اسمه للعقرب. نعم صلى الله. وحدثنا حماد عن يزيد الرشك عن معاذة أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها فقالت أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء. هذا في دليل على أن الحائض لا تقضي الصلاة وإنما تقضي الصوم كما سيأتي. قولوا حرورية يعني منسوب إلى بلدة حرورة وهي قرية قرب العراق تجمع فيها الخوارج. يعني هل أنت من الخوارج؟ الذي لأن الخوارج يشددون ويأمر المرأة بقضاء بقضاء الصلاة أيام الحيض، ولأنهم لا يقبلون السنة خبر الأحد، ما يقبلون إلا القرآن أو السنة المتواترة. فهذا الحديث التي فيها الأمر بقضاء لأنها لا تقضي الصلاة لا يعمل بها الخوارج. لما وهذه المرأة معاذة ما أحسنت صارت ما تحسن السؤال. في اللفظ الآخر أنها قالت لعائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ صورة السؤال فيه اعتراض. فقالت أحرورية أنت؟ قالت لا لست بحرورية ولكني أسأل. قالت هكذا كان يصيبنا عائشة صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم ولا نقضي الصلاة. يعني هل أنت من الخوارج الذين يرون أن الحائض تقضي الصلاة؟ شددت عليه عائشة لأنها ما أحسنت السؤال. فقالت لا أنا ما لست بحرورية لكني أسأل. ما عرفت يعني تحسن السؤال فظنت عائشة أنها من الخوارج الذين جلسوا تجمعوا في بلدة حرورة في العراق، كانوا يشددون يأمرون المرأة بقضاء الحائض بقضاء الصلاة. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد قال سمعت معاذة أنها سألت عائشة أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ قد كنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن أفأمرهن أن يجزين يعني يقضين أفأمرهن أن يجزين؟ قال محمد بن جعفر تعني يقضين الصلاة. نعم. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم عن معاذة قال سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ قلت لست بحرورية ولكني أسأل. يعني هل أنت من الخوارج؟ قالت لا أنا ما من الخوارج لكن أسأل. ما أحسنت السؤال، ولذلك السؤال إحسان السؤال نصف العلم. غلط لما كان السؤال غير يعني غير واضح، كأنه يوحي بالاعتراض، كأنه بالاعتراض شدد هذه عائشة ظنت أنها من الخوارج. نعم نعم. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا من رحمة الله تعالى وإحسانه، فإن الصلاة تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، فلو كلفت بالقضاء لشق ذلك عليه. أما الصيام فإنه عبادة سنوية لا يكون إلا في السنة مرة فلا يشق قضاءه. أما الصلاة تتكرر 5 مرات، إذا كانت تحيض 10 أيام بكل يوم 5 × 10 = 50 صلاة في مشقة. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. حدثنا محمد يعني دليل على مشروعية الاستتار عند الاغتسال، وأن الإنسان ينبغي أن يستتر عن الأعين. أما إذا كان وحده ليس عنده أحد فلا بأس يخلع ثيابه إذا كان في الحمام وحده أو في نهر ما ليس عنده أحد، كما اغتسل موسى عريان وكما اغتسل أيوب وكما كان يغتسل مع أهله فلا بأس. أما إذا كان عنده فلا بد أن يستر، ولهذا كان النبي اغتسل وفاطمة تستره وجاءت أم هانئ وهو يغتسل، ولا بأس بالاغتسال عند المحارم والأقارب مع الاستتار. نعم. حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن أبا مرة مولى عقيل حدثه أن أم هانئ بنت أبي طالب حدثته أنه لما كان عام الفتح أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو بأعلى مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى. سبحة يعني سنة، سميت السنة سبحة لأن فيها التسبيح، فيها التسبيح، وفيه صريح على أن هذه الصلاة صلاة الضحى، قال سبحة الضحى، فيها النبي صلى صلاة الضحى 8 ركعات يوم الفتح. بعض العلماء يسميها سنة الفتح، ولا ما سنة الفتح سنة، لكن هنا تصريح بأنها سنة الضحى، وهذا جاء من فعله صلى الله عليه وسلم، ولم يعرف في حديث أنه صلى الضحى إلا في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام، لكن جاءت من قوله أوصى أبا هريرة وأوصى أبا الدرداء وأبا ذر بسنة الضحى. والسنة تثبت بالقول أو بالفعل وبالتقرير، والقول مقدم على الفعل، فأوصى أبا هريرة وأوصى أبا الدرداء، وهنا صلىها 8 ركعات من فعله، فتكون سنة الضحى ثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث ومن قوله. استدل النووي جماعة على أن سنة الضحى 8 ركعات ولا تزيد، أخذ من هذا الحديث صلى 8 ركعات سبحة الضحى، لكن ما في دليل على أنه لا يزيد عليها. النووي عندكم قال هذا دليل على أن سنة الضحى ما تزيد على 8 ركعات لقوله 8 ركعات سنة الضحى، أقول 8 ركعات سنة الضحى، وأضاف إليه دليل على أنها لا تزيد، لكن هذا الاستدلال ليس بوجه. الصواب أنه ليس لها حد، أقلها ركعتان وأكثرها ليس له حد. نعم. قول عائشة بالحديث كان يصلي 4 ويزيد ما شاء. نعم جاء ثبت عن قال كان يصلي 4 ويزيد ما شاء الله، يعني 4 ركعات. وفيه وفي الحديث الآخر عن عائشة لها فيها حديث عن عائشة في سنة الضحى، وبعضها قالت ما كان يصلي الضحى وكنت أصلي، لعلها نسيت. وفي بعضها قالت يصلي 4 ويزيد ما شاء الله. نعم. الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قدر الرمح 4 ركعات ربع ساعة أو 3 ساعة بعد طلع الشمس إلى قبيل الظهر، إلى وقوفها قبل الظهر. نعم كل هذا وقت الضحى. نعم سنة على الصحيح. بعضهم ما قال الأولى أن لا يستمر عليها حتى لا يشبهها بالواجب، يصلي بعض الأيام وتكون، والصواب أنه أن الاستمرار عليها سنة، استمر عليها. نعم لأن النبي أوصى أبا هريرة أن لا يدع سنة الضحى، أبا الدرداء ما قال صليها بعض الأيام وتتركها بعض الأيام. نعم والمسلم يعلم أنها ما هي بواجب، معروف هذا. نعم. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند بهذا الإسناد، وقال فسترته ابنته فاطمة بثوبه فلما اغتسل أخذه فالتحف به ثم قام فصلى 8 سجدات وذلك الضحى. سجدات يعني ركعات، سميت الركعة سجدة لأن السجدة أهم أركان الركعة. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا موسى القاري قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل. الشاهد وسترته، مشروعية الاستتار من الاغتسال إذا كان عنده أحد. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك عن الضحاك بن عثمان قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. نعم هذا في تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل، والعورة من السرة إلى الركبة، وكذلك نظر المرأة إلى عورة المرأة أيضا بالنسبة للمرأة، المرأة عورة من السرة إلى الركبة. وأما نظر الرجل إلى المرأة هذا محرم، باب أولى، إذا كان الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى عورة الرجل فكونه ينظر إلى المرأة أعظم وأعظم أشد، وكذلك المرأة. وفيه تحريم إفضاء الرجل إلى الرجل وإفضاء المرأة إلى المرأة، ومعنى الإفضاء كونه يلامس جسده من غير حائل، من غير ثوب، يلتحفان مثلا ثم يفضي بعورته إلى يفضي بجسده إلى جسده، لأن هذا وسيلة الفواحش، إفضاء الرجل إلى عورة الرجل يؤدي إلى اللواط والعياذ بالله الفواحش، وإفضاء المرأة إلى المرأة من دون واسطة يؤدي إلى السحاق. أعاد الحديث لا ينظر الرجل. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. هذا فيه تحريم نظر عورة الرجل إلى عورة الرجل، عورة المرأة إلى عورة، وعورة نظر الرجل إلى المرأة أعظم وأعظم، كذلك نظر المرأة إلى الرجل. نعم. ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. يعني يكون هناك ملامسة على الجسد، مثل يضطجعان رجل بجنب الرجل ثم يمس جسد وجسده من دون ثوب من دون حائل، هذا يفضي إلى الفواحش اللي يوطو. كذلك المرأة إذا التحفت ونامت بجانب المرأة وأفضت إليها بجسمها من دون حائل من دون ثوب يفضي إلى أيضا الفواحش وإلى السحاب. نعم، لابد يكون كل واحد تلبس ثوب، يكون عليها ثوب، أما إذا كان ما في ثوب يمس الجسد الجسد هذا هو الإفضاء. نعم. لا إذا كان ما يسمى إفضاء، ما يسمى إفضاء إلا إذا كان بدون ثوب. نعم، من السرة إلى الركبة هذا هو الأصل، لكن ينبغي المرأة يعني هذه العورة المغلظة هلا يعني أن تستتر حتى أمام المرأة. نعم، لا ليس بطيب، هذا وسيلة إلى. نعم. ها نعم، لا على الإفضاء، الإفضاء معناها ملامسة الجسد الجسد بدون ثوب، بدون ثوب يعني اللي كل واحد ما على جسده ثوب. نعم نعم، لا شك، لأنه هي للتحريم عندك. نعم. وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك بن عثمان بهذا الإسناد وقال: مكان عورة عرية الرجل وعرية المرأة. نعم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث منها وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقال: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه. قال: فجمع موسى بباثره، فجمح يعني قام مسرعا. نعم. قال: فجمح موسى باثره يقول: ثوبي يجري حجر، ثوبي يجري حجر. هذا من آياتنا. نعم نعم، بإثره أو بأثر. نعم. يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى، قال: والله ما بموسى من بأس. فقام الحجر حتى نظر إليه. قال: فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة: والله إنه بالحجر ندب يعني أثر، ندب ستة أو سبعة ضرب موسى بالحجر. هذا فيه أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عورات لا يبالوا، يحتمل أنه في شريعتهم أنه جائز، ويحتمل أنهم يتساهلون، ولكن موسى عليه السلام ما يغتسل عريان مثله، فإذا كان في شريعتهم جائز كان موسى يغتسل مستتر من باب الاستحباب والتنزه وفعل الأفضل، ولكن اتهموه، قالوا: هذا موسى ما يحرص على التستر إلا أنه في عيب، لولا أن في عيب اغتسل مثلنا عادي، يروح يذهب وحده كالمرأة ويستتر، هذا عن فيه عيب، واتهموا قالوا أنه آدر، والآدر عظيم الخصيتين، عظيم الخصيتين اللي يسميها بعج مثلا بعض اللهجة العامية، وهذا دليل على أنه فيه عن خصيتين فيه ما عيب، كبير الخصيتين، قالوا هذا آدر، فالله تعالى أراد أن يبرئه، فلما خلع ثوبه يغتسل، وهذا فيه دليل على جواز الاغتسال العريان إذا لم يكن عنده واحد، فر الحجر بثوبه، طار الحجر بالثوب، هذا من آيات الله، كيف حجر يطير بالثوب؟ الله على كل شيء قدير، فجعل يناديه موسى: ثوبي حجر، يا حجر، يعني حجر نداء تقدير، يا حجر ثوبي، يا حجر ثوبي، وهو يمشي في ظله والحجر ماشي طار بالثوب، حتى مر على بني إسرائيل ورأوا سوءة موسى فقالوا: الله ما في شيء، ما في عين من أحسن الناس، فلما رآه بني إسرائيل نزل الحجر وأخذ الثوب وجعل موسى يضربه بالعصا، هو جماد لكن لما فر بالحجر صار يعامله معاملة العاقل، صار يضربه بالعصا حتى أثر الضرب بالحصر بالحجر، وصار في ندب أثر، أثر العصا يقول لأبو هريرة ندب، ندب يعني أثر من ضرب موسى. هذه من الآيات الله أيضا، كيف العصا يأثر في الحجر؟ أثر فيه، أثر فيه، صار أثر الضرب موجود في الحجر. نعم، وهذا من آيات الله العظيمة. وحدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن حاتم بن ميمون جميعا عن محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء وحدثني إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع واللفظ لهما، قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة، ففعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم قام فقال إزاري إزاري، فشد عليه إزاره. قال ابن رافع في روايتي على رقبتك ولم يقل على عاتقك. وهذا كان عمره عليه الصلاة والسلام 35 عاما قبل البعثة بخمس سنين، بنت قريش الحجارة وصار النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معهم الحجارة، فقال له عمه العباس، هذا دليل عن قريش يتساهلون أيضا بكشف العورات، يا ابن أخي خذ إزارك، حل إزارك واجعله على الكتف حتى يقيك الحجارة، فأخذه، فلما أخذه سقط مغشيا عليه من شدة الحياء، وقال إزاري إزاري، جاء في رواية غير صحيح أنه جاء ملك وشد عليه إزارة حافظ، وهذا من حفظ الله وحماية النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وكانوا قريش يتساهلون بكشف العورات أيضا. نعم. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة، قال فخله، قال فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه، قال فما روي بعد ذلك اليوم عريانا من الحياة عليه الصلاة. نعم. حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم عن عباد بن حنيف الأنصاري قال أخبرني أبو أمامة بن سالم بن حنيف عن المسور بن مخرم قال أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف، قال فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراه. نعم، هذا في تحريم تعري، هذا قاله النبي بعد البعثة، والمسور بن صغير صحابي صغير ما أدرك بناء الكعبة، ولعل هذا في بناء المسجد النبوي، قولوا لا تمشوا عراه دليل على تحريم التعري، وأن لا يجوز الإنسان أن يتعرى عنده أحد، لأن هذا قاله بعد البعثة وبعد النبوة، أما سقوطه في الأول هذا قبل البعثة. نعم. حدثنا شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو أسماء، هذا مشترك بين الرجال والنساء، إلى أسماء الضبعي سمى به الرجل وسمى به المغنى. قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، قال ابن أسماء في حديثي يعني حائط نخل. وحدثنا يحيى هذا فيه أنه ينبغي الاستتار عند قضاء الحاجة، يستتر ويغيب شخص عن عيون الناظرين يكون بعيد، يستتر بهدف يعني جدار أو حائش نخل، حائط أو جدار أو شيء، حائش يعني حائط نخل، وهدف يعني جدار يستره عن الناس. نعم، في وجوب الاستتار عند قضاء الحاجة عن الأعين. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك يعني ابن أبي نمر عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفى الحديث. إشقال هدف حسم. إشقال هدف. هدف. قوله هدفه. نعم صلى الله عليه وسلم. قوله وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني حائط نخل. أما الهدف فبفتح الهاء والدال وهما ارتفع من الأرض، يعني شيء مرتفع من الأرض أو حائط أو شيء كثيب من الرمل، المهم يستتر عن أعين الناس. نعم. وأما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سبق أنه إذا ارتاد لبوله وأنه يبعد إذا أراد يقضي حاجة عن الأعين. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع المعرفة.